أتكلم؟ ماشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس سلسلة المسكن الأخير، الجنة والنار. وهذه سلسلة مهمة لكل إنسان سائر على طريق الله عز وجل، يرجو قطع الخطوات إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الخطوات إلى الله لا تقطع إلا بمعرفة وتعلق القلب بمثل هذه الأمور، بتعلق القلب بالله والدار الآخر، فهما أعظم مدخلين إلى القلب وأعظم قائدين للقلب إلى طريق الله ولتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. معرفة أسماء الله وصفاته والتعلق بالدار الآخرة وأحداث الآخرة وأهوال الآخرة والجنة والنار. والمرة الماضية تكلمنا عن مراحل الإنسان الأربع التي يمر بها كل إنسان مهما طال عمره أو قصر، مهما عظم قدره أو صغر، فإن الإنسان لا يفلت من مرحلة من هذه المراحل أبدا. وتعلق الإنسان بالمسكن الأخير الذي هو عنوان السلسلة هو تعلق ينبغي أن يكون فطريا. وإذا شئنا أسميناه المسكن الأول ليس المسكن الأخير، لأنه المسكن الأول والمسكن الأخير، لأننا أول ما سكننا سكننا الجنة وأنزلنا من الجنة، فكنا في صلب أبينا آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، وكنا سنولد في الجنة ونعيش في الجنة. ولكن سبق كتاب الله وكتب في اللوح أنه سيحدث ما حدث. فالتعلق بالجنة تعلق فطري، أن هذا منزلنا الأول وأننا في طريق عبور إلى هذا المنزل مرة أخرى. قلب فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ولذلك لما تكلم ابن القيم عن الجنة قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى ونعم المخيم. منازلنا الأولى ونعم المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكم. فنحن الآن في سجن، في أسر، في حبس. الدنيا سجن المؤمن، وننتظر هذه التفريجة، هذا التحرير، حتى نعود إلى الجنة، موطن الحرية الأعظم ومكان السعادة الأكبر. إذا لم يكن مفهوم الجنة في القلب هذا المفهوم، فإن مفهوم الجنة في قلب المؤمن ناقص. فإن مفهوم الجنة في قلب المؤمن ناقص، فالجنة هي موطننا الأصلي، ليس لنا مسكن غيره، ليس لنا مسكن غيره. وإذا ظن الإنسان أنه في هذه الدنيا يسكن، فقد يعني أضل قلبه وأبعده عن طريق الله. ولذلك ذم الله عز وجل قوما فقال فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هذا الاطمئنان إلى الدنيا والرضا بها، هذا من صفات أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل قال في الآية التي بعدها: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أما المؤمن فحاله في هذه الدنيا حال عابر، حال غريب، حال مستظل بظل شجرة قليلا وسيتركها ويرحل عنها. هذا وصف المؤمن وحال المؤمن. وإذا لم يكن حال المؤمن في هذه الدنيا مثل هذه الحال التي أحدثكم عنها، مهما يعني أبدى على نفسه من علامات صلاح وكذا، فإن القلب فيه خلل ونقص. إياك أن تطمئن بالدنيا أو تسكن إليها أو ترضى بها، مهما قلت في يديك أو كثرت في يديك، فهي في أول الأمر وأخيه دنيا سرعان ما تذهب وتزول. فبالدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، بل كقول الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، معناها بل هو أقرب، يعني مش كذا أو كذا، لا هو بل هو أقرب وأقل من لمح البصر. فنفس الموضوع، لا أنت لست غريبا، لا لا لا، أنت عابر سبيل. وليس هناك عابر سبيل في الدنيا كلها يطمئن إلى الطريق فيجلس فيه ويفرش زاده ويسعد بهذا الزاد القليل الذي إن سعد به الآن لن يبلغه إلى بيته الذي يريد، إلى مكانه الذي يقصد. فكن عابر سبيل ذكي، ولا تغتر بهذه الثانية الزائلة، هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، ولا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. والدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. الدنيا إذا حلت أو حلت، إذا حلت في عينيك أدخلتك في الطين في الوحل، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. إذا يعني لبست ثيابها وفرحت بها جعلتك في وكسة، وإذا كست أو كست. فكم من قبور تبنى وما تبنى، نسأل الله السلامة والعافية كما قال بعض أهل العلم. فهذه هي المسألة، المفروض أن الإنسان يكون مفهومه عن الجنة بهذا المفهوم. نحن قاعدين هنا عشان نرجع لمكاننا الأول وبيتنا الأولاني والمكان اللي كنا فيه، وأنزلنا في حرب مع الشيطان قليلة ثم سرعان إذا فزنا بإذن الله في هذه الحرب نعود إلى هذا الموطن الأول الذي هو موطن السعادة والرغد. أما هذه الدار فلا اطمئنان فيها أبدا، فلا قرار وقعود واستكانة فيها أبدا. ولذلك أثنى الله عز وجل على قوم حاربوا مع النبيين، قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما وما استكانوا. استكانوا معناه إيه؟ استكانوا قال أهل التفسير معناها ركنوا إلى الكون، ركنوا إلى الدنيا، رجعوا بقى للدنيا. لا لا لا أبدا، احنا أصيبنا في سبيل الله لكن لن نترك نصرة سبيل الله ونصرة دين الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابر. إياك أن ترضى بهذه الثانية، إياك أن ترضى بهذه الدنيا، هي ليست موطننا. كل ما فاتك فيها لا تلقي له بالا، فلم يفوتك فيها شيء. الناس من حولك يصيحون عليها ويتضجرون فيها ويتألمون منها وأنت في منتهى الراحة النفسية. ليه؟ لأنك تعلم أن العمر مهما طال لابد، لأنك تعلم أن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. هذه مفاهيم تريح القلب عن الدنيا وتملأ القلب سعادة بأحوال العبد فيها. كنت فقيرا أنت في راحة، كنت غنيا أنت في راحة، كنت في مرض أنت في راحة، كنت في صلاح جسم وعافية بدن أنت في راحة، لا يضرك تقلب أحوالك فيها أبدا إذا كانت مفاهيمك هذه المفاهيم. إذا تحولت مفاهيمك مع الدنيا، لذلك الملتزم الذي لا يتعلم هذه المفاهيم ولا ينبني عليها ولا يتربى عليها، حاله في الدنيا حال أهل الدنيا مهما كبرت اللحية في وجهه واسود النقاب في وجهه، فحاله وحالها حال أهل الدنيا، تجدها تتكلم مثل أهل الدنيا وتجده يصيح مثل أهل الدنيا وكأنه لا يعلم هذه المفاهيم التي هي من أصول وأساس مفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يلقون لهذه الأمور بالا أصلا. صراخ عند الموت لا يقول لك فاضل إيه؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا فاضل إيه؟ وغيره هل أنت إلا أصبع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيت، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا، وذلك في شأن الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. يعني ما دام في باب الله وفي جنب الله، والله العظيم لو تطاح ايه موضوع مشيئه الله واحنا عايشين لله؟ لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون، جدكم تعملوا يلا موت يلا اهو جاكم اهو يلا. ولذلك عبد الله بن رواحه في غزوه مؤته اخذ يردد هذه العبارات التي ترد عليها مع النبي عليه الصلاه والسلام، يا نفس يا نفس ان لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعله ما هديت، وإن توليت فقد شقيت. إن تفعلي فعله ما فعل من؟ فعل من؟ أهل الدنيا؟ لا فعله ما؟ هم اثنين هم؟ ها؟ ما هو؟ هو قيل خلاص في هناك إنسان أجل بارك الله فيه، زيد وجعفر اللذين قتلا قبل عبد الله وبهذا الترتيب قتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص الاثنين هو طبعا موقف عبد الله صعب جدا بس خلاص هنعمل، هو طبعا شايف اثنين قادة مسكوا الرايه قبله وتقطعوا حتت وما ماتوش، هو عبد الله هو جعفر اتقطع دراعه وبعدين الدراع، وفي بعض الروايات قال ان هو قطع الى عضده وبعدين الى عضده وبعدين الى ذراعيه، وهو حتى اذا امسك الرايه بعضديه وسندها على صدره شق نصفين، اتي من ورائه فشق نصفين الى اخر لحظه. انا مش سايب الموضوع، مش سايب نصر الدين الله عز وجل، هو شايف الاثنين قدامه ما معمول فيهم كده، يعمل ايه بقى؟ ننزل انا كمان ما فيهاش غير كده، بس نفسه بقى ايه عماله تنازعه، هي الدنيا محتجمه هيعمل ايه؟ فنزل فقتل. فكان هذا المشهد مقتل عبد الله بن رواحه. ليه يا جماعه دول كانوا كده؟ بس شاهد من كلامي ليه دول كانوا كده؟ لماذا كان الصحابه بهذه النفسيه بهذا القلب؟ لأنهم تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم عن الدنيا وعن أهلها، وعلى هذا الفهم عن الموت وعن التضحية ونصر الدين الله سبحانه وتعالى. لم نسمع واحدا منهم مرة يصيح على الدنيا ما قلت ليش الوظيفة اللي أنا عايزها، هو يقول للأسف كل أصحابي سافروا وأنا لأ. يا جماعة يعني يعني يعني لو استقرت هذه المفاهيم في أنفس الشباب والله تأتي الدنيا رغما عنه، أما لأن الناس لاهثون وراءها يبحثون عنها في كل مكان فلن تأتيهم. من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة فرط الله عليه شملة وجعل فطره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى عملية عافية وبرضه مش هتاكل إلا شوية دول. طب لو كده لا تفتح ليك أبواب الدنيا، تلاقي الدنيا عمالة أخلط مش قادر، أنت داخل في مصلحة تجيب لك فلوس وقدامك 10 مصالح تانية تحط بس رجل فيها تجيب لك أضعاف كده، بركة توفيق. ولقد رأيتني وقد إخالوني ما رفعت حجرا إلا وجدت تحته ذهبا أو فضة، عبد الرحمن ده كلام عبد الرحمن عوده ماشي كده. فالمفهوم عن الدنيا ده لازم يتغير يا جماعه. المفهوم عن الجنه والمسكن الاخير الذي هو بطبعه المسكن الاول لازم يتغير، لازم ينضبط مفهوم التعامل مع الجنه انها بيتنا الاول ومسكننا الاول الذي نريد ان نرجع ونعود اليه. اللهم ارزقنا الجنة ومن قرب إليها من قول أو عمل، وأعذنا من النار ومن قرب إليها من قول أو عمل. ثم إن هذه الدنيا جعلت لتلفت قلوب العباد عن الآخرة، هذه الدنيا جعلت لتلفت قلوب العباد عن الآخرة، فإن العبد إذا نظر إلى الدنيا ألهته عن الآخرة ولا بد، فإن العبد إذا نظر إلى الدنيا ألهته عن الآخرة ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا والآخرة ضرتان، يعني لا يجتمعان في قلب أبدا، كالثريا والثرى كالضب والحوت لا يجتمعان مهما حدث. إن ملأت الدنيا قلب عبد لا يجوز أن تدخله الآخرة، لا ينفع أن تدخله الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. قال عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية قال حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. إذا صرف عنك العلم، إذا صرف عنك الهداية، إذا صرف عنك التوفيق، فاعلم أن قلبك يحتاج إلى انضباط، يحتاج إلى إعادة ضبط بهذه الفطرة السوية والنور المبين التي هي الفطرة التي خلقت لها. مهما ملأت قلبك، متى ملأت قلبك من الدنيا وما يكره الله عز وجل، فلن تدخل الهداية قلبك، ولن يدخل النور قلبك، ولن تدخل السكينة قلبك، ولا العلم النافع قلبك، ولا الحفظ الطيب قلبك. لابد أن يطهر هذا المحل. سأصرف، شوف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن ده، من الذي سأصرف؟ رب العالمين الله سبحانه وتعالى يصرف عن آياته، عن آياته، عن الاهتداء بآياته ممكن، عن تعلم آياته ممكن، عن سماع والتعلق بآياته ممكن. سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فسرها عبد الله بن مسعود فقال حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. لا مسألة يا أخوانا خطيرة. الله يجعلنا من الصالحين. الله يصرف عنا ظلمة القلب وسواده وامتلاءه بالدنيا وحبه له. آمين. ما ملأ الإنسان قلبه بشيء شر له من الدنيا وزخارف الدنيا. ونعود إلى الكلمة التي قلتها لأنها كلمة مهمة، إذا دخلت الدنيا قلبا صرفت الآخرة منه ولا بد. والله لا تجتمع الدنيا والآخرة في قلب واحد أبدا أبدا. والدنيا إذا كانت في القلب ولم تكن في اليد أفسدت صاحبها وصرفته عن الصراط المستقيم. أما إذا تعامل العبد بالدنيا مهما كثرت في يديه لكنها لم تدخل قلبه فهو آنذاك على صراط الله المستقيم، لم يفتن بهذا المال، لم ينصرف إليه، لم ينظر له. ولذلك الله عز وجل قال ولا تمدن عينيك، خلاص، إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إذن توسعة الله عز وجل على العبد في الدنيا فتنة، توسعة الله عز وجل على العبد في الدنيا فتنة. وإذا لم يوسع الله سبحانه وتعالى على عبده فليعلم هذا العبد أن الله يريد به خيرا. والله ولو لم يكن يجد إلا قوتا يقتات به وانتهى الأمر، لا يجد بقى هذه التوسعة والرفاهية أبدا، يجد اليسير جدا من العيش يا سعد هو هنا. وهذا دأب وديدن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، حديث البخاري، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. يعني أخوانا ده مهم. إياك أن تظن أن التوسعة خير وأن التضييق شر، وأن السعة في المال رضا والتضييق فيه سخط، أبدا، بل العكس، لأن الغنى في القرآن مقرون بالطغيان. ولذلك قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو أن كلنا الآن مع كل واحد منا 2 مليون جنيه في يده، نص الدرس ده نصه ايه؟ ده نصه تبقى حاجة جميلة، مش هنلاقي بقى الناس، هنلاقي خلاص بقى ده راح جاب العربية المحترمة عمال يتسنكح بها في الشوارع، وهي اشترت ايه؟ اشترت شوكولاتة 2 مليون جنيه، اشترت ما اشترت بقى ما اعرفش هم بيشتروا بسرعة، لكن هذا الكلام يشتري عربية يشتري شقة يجوز له أربعة طبيعي، ده لازم يجوز له أربعة، بس حلوة أوي يا ابني، ده اسمه الدكتور أحمد الأسد، النهاردة يوم الزوجة التالتة مش يوم الدكتور أحمد أبدا، ولا يوم ولا وقت ده اسمه الدكتور أحمد ولا كلام فاضي. والله أنت ما فاكرني بهزر، كم من أخ كان من أشد ما يكون مواظبة على صلاة الفجر في جماعة، وعلى تعامل البيئة الإيمانية والدروس العلمية والليالي بقى الإيمانية والروحانية في المساجد، ولما اغتنى وفتحت عليه أبواب الدنيا، والله مشاكل كتير. عارفين حديث الأبرص والأقرع والأعمى؟ كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا كلمة جميلة، مش جميلة ولا حاجة، هي كلمة أهلكتهم. كانوا بيقولوا إيه؟ أقول له: عم أنا عاوز فلوس، أنا عابر سبيل قطع بها الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم أتبلغ به إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك هذا اللون الحسن، وهذا الجلد الحسن، وهذا الشعر الحسن، وهذا البصر الحسن، وهذه أن تعطيني كذا. فقال إيه بقى؟ بيقول كلمة خطيرة جدا جدا. قولي قولوا يا جماعة كلمة خطيرة. لا لا ماشي، بس ده في الاخر خالص، ده اخر رد. قال له: انه كاني اعرفه. قال له: كاني اعرفه، مش انت وكاني اعرفه، مش انت اللي كنت اول امبارح عندك فلوس؟ كنت مفيش فلوس خالص، وكاني اعرفه. قال له: انما عرفت هذا الملك عبارا عنك، ده ابويا وجدي والناس دول كانوا ناس اغنياء. شوف يا اخي الكذب، الله يسلمنا عليك. وبرضه خد بالك، المال يتبعه دايما، مش دايما يعني، الا من رحم الله عز وجل، المال يتبعه نفخه في النفس. يبقى ربنا هو اللي عطيك المال، وعطيك التوفيق في الرزق، وعطيك التوفيق في التجاره، او عطيك التوفيق في الوظيفه، ومعينك ومفتح ليك ابواب الخير، وتقول: والله بس انا خططت كويس. هو نفس الموضوع، إنما ورثته كبيرا عن كان ورثته، أنا خططته، أنا ده بتاعي، وده المال كده لازم عشان النفخة التوليفة بتاعت الفلوس، يعني تبقى الناس عارفة إن أنت خطير، أخطر حاجة في الدنيا، إن أنت السوبر مان. فبيقولوا إيه بقى؟ الكلمة مهمة جدا يا جماعة. قال له: فأعطني، أسألك بالذي أعطاك جلدا حسنا ولونا حسنا ناقة أتبلغ بها. قال له: إذا الحقوق كثيرة. عم ورأيت الزمات، عم أخبرها ورأيت الزمات، أنا هلاقي وقت لإيه ولا ليه؟ الحقوق كثيرة، أنا هلاقي وقت لتجارتي ولا للمدة بنتي اللي راح حضانة وهي عندها 3 سنين، ومش لاقي لها وقت ان انا اقعد معاها كده وادلعها، ولا الاهل بيتي اللي عاوزيني برضه اقعد معاهم، انا هجيب وقت منين للمسجد؟ انا هجيب وقت منين لحفظ القران؟ انا هجيب وقت منين ان انا اتعلم او ان انا اتربى او ان انا ادرس كتاب الله عز وجل وافهمه واتعلق بالله او اسمع عن الدرجه؟ هجيب وقت منين؟ الحقوق كثيره جميله، والحقوق كثيره دي تسقط على في زماننا ده على حاجات كتير قوي. الحقوق كثيره، التزامات كتير، ادفع قسط العربيه والله، والله اللي ورايا اقساط، ربنا واحد من العالم دي منين؟ اقساط، بدفع قسط الشاليه، والله شاليه تعبني اخر جيب سفاري، شاليه في الساحل الشمالي، بس طيع مش اوعى اوعى تفهمني غلط، انا اشتريت شاليه كده في الساحل الشمالي محدق على قد بيتي على قد مرات انا وعيالي ويعني بدفع كده قسط، فلازم اشتغل. شفتوا بقى الحقوق الكثيره دي؟ ده معناه، ده بالظبط بالظبط معنى الحقوق الكثيره. التزامات كتير، التزامات كتير جدا. ولذلك يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام كان تعامله مع المال بالصوره التي لا يعلق بها قلبه ابدا ولا يضع بهذا المال طوقا على عنقه. واحفظوا الكلمه دي وحطوها في دماغكم وفي ودانكم واوعوا تنسوها. كان النبي لا يضع بهذا المال طوقا على عنقه ابدا ولا يقيد نفسه بدنيا ابدا. جميله المعاني دي، خطيره. يعني ايه؟ اقول لكم حديث اول مره تسمعوه؟ اقول لكم ولا ما اقول لكمش؟ شو كان؟ طبعا بجد صنع الحاجات الجديده دي. بنحب ناخد عليها فلوس. ماشي غلط ثاني. يا شيخ نعم المال الصالح للرجل الصالح. خلاص يا عم مش هاخد فلوس، لا نعلق قلوبنا بالمال. انما نرجو الاجر من الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمن. مين أول مرة يسمع الحديث ده يرفع شيء؟ طب نزلوا لكم كده، مين شبح هنا سمع الحديث ده قبل كده؟ شكرا. ها؟ لا الناس بتتكلم ليه؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه لا اشتري شيئا ليس عندي ثمن؟ الله، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ والله العظيم الحديث ده من ساعه ما قراته وقلبي بيرفض كده. جميل جميل. لا اشتري شيئا ليس عندي ثمن. النبي عليه الصلاه والسلام لا يطوق رقبته بشيء اكثر مما يطيق، لا يتحمله الان، ما معيش فلوس خلاص الموضوع انتهى. ده يقتل مبدا ايه؟ التقصير. يقتل مبدا التقصير ده. لو قلنا للناس هنوقف مصالح كتير قوي. وهذا حال الرباني الذي لا يريد ان يتعلق قلبه الا بالله. ربنا يا جماعة لا يشتري شيء بالتقسيط، ويحاول ما يدخلش جمعيات، وما يستلفش من حد، وما يشغلش فلوس حد. دي نصيحة بقى خدها من أخوك، خدها من أخوك ربه. ربنا ماذا يفعل؟ ما يشتريش بالتقسيط، ما يدخلش جمعيات، ما يستلفش من حد، ما يشغلش فلوس حد. تكتبوش لي، تكتبوش لي بجد والله. يا جماعه ها؟ بتدفع الدماغ على طول؟ انتوا خلاص يعني بقى يا جماعه الكلام ده خطير. اقسم بالله العظيم كلام يوفر على الانسان خسائر مادية وقتية ودينية رهيبة لو ده منهجك في التعامل مع المال. أبشر، أنا ليا باللي موجود في إيدي، أنا أستلف لي، هدخل جمعية لي، هشتري بالتقسيط لي، يا عم احنا عايشين قدامكم مش عارف. كل شهر عربية بالتقسيط بيدفع لها في الشهر 7-8 آلاف جنيه، غير بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف ايه، الدنيا صعبة ولازم عربية وبتاع، غير لسه أكله وشربه وعلاجه، والله يصرف عن المسلمين السوء والمرض وإيجاراته ودنيته فوق على رقبته. أنا شفت ناس القسط خلاهم ما يناموش، شفت ناس الجمعية فلوس الجمعية خليتهم ما يناموش. هو ده الطوق اللي على رقبتك، اوعى تدخل الطريق ده أبدا، اوعى تشغل فلوسها فوق على رقبتك، اوعى تستلف من حد فوق على رقبتك، فوق خليك في الفلوس ماشي، انا معايا كام الحمد لله رب العالمين، رزق بركه مش عارف مين دي ثلاثة دي، والله العظيم زي العظيم اشتري بيهم رغيف شويه فول واكل واطعم والحمد لله الدنيا جميله. الصحابة أخواننا ما كانش معاهم وما كانوش بيعملوا اللي احنا بنعمله، احنا عشان زماننا الدنيا دي الدنيا فيه مفتوحة قوي، والناس يتمنوا ان هم يحطوا طوق على ده، يعني اهل الدنيا هم شغلانتهم ان هم يسطروا لك الطوق اللي هتتلف برقبتك، يسطروا لك على الاخر تلاقي البنك بيكلم، السلام عليكم دكتور احمد العرب ازاي حضرتك يا فندم، اهلا وسهلا، والله احنا معانا قرض ب 2 مليون جنيه 2 مليون جنيه طب حتى قول لي حاجه يعني عقل ايه استوعبها شويه، 2 مليون جنيه طب هسد على كام براحتك يا فندم على الان اخر 12 سنه طب هسد القرض 2 مليون ده كام حضرتك يا فندم مش كتير قوي الفايده 30% في السنه مفيش 30% في السنه طب 30% في السنة برضه 12% ولا 10% في السنة 10% في السنة لمدة 12 سنة يعني 2 مليون ونص على ال 2 مليون يعني هدفع ال 2 مليون 4 مليون ونص انت احيانا 4 مليون ونص لو جينا نحسبهم كده بسم الله الرحمن الرحيم تقريبا في الشهر تقول الله ده انا هدفع في الشهر ممكن 10,000 ولا 8,000 ولا ايا يكن يعني مفيش كلام هو هتدفع كام يعني بس الله طب مصلحة حاجة حلوة جدا وال 2 مليون دفعهم في مشروع يجي يقول عارف انت بقى الايه اوعى اوعى يا جماعة ده الكلام العملي للتعامل مع المال في الدنيا اوعى خصوصا النساء الذين اللواتي عندهن شهوة الشراء عالية ومتفاقمة ومشتعلة إذا أمسكت الهاتف إذا أمسكت الهاتف كان البوار وخراب الديار فرأت الإعلان تلو الإعلان تلو الإعلان والعرض تلو العرض تلو العرض والديسكاونت تلو الديسكاونت تلو الديسكاونت فلا تكاد المرأة تمسك هذه يعني هذا الاندفاع بالشراء فتطلب 200 أوردر في الأونلاين ولا يقع في هذا الشرك وهذه المصيدة إلا الزوج المسكين وربما يكون كثير من هذه الطلبات للأسف بالتقسيط وده أخواننا شيء سيء جدا لا ينبغي أن تفتح المرأة هذا الباب على نفسك والله دي نصيحة غالية جدا قلنا يا جماعة أربع حاجات ينصرف عنهم الإنسان بالكلية حتى لا يقع في هذا الطوق لا يطوق الانسان ورقبته بشيء من هذا المال في في في في في الدنيا اللي هم ايه بقى الاربع نصائح الذهبيه جمعيات وجامعات مش حاجه زي التقسيط ما ما ما تشيش حاجه بالتقسيط خش جمعيات خش جمعيات شغل ما ما ما تلفش فلوس من حد شغل شغل فلوس فهمتوا؟ فهمتوا؟ طبعا أنا يعني الكلام ربما يكون ثقيلا على كثير من الحاضرين، لكنه في حقيقة الأمر ثقيل. ليه؟ لأنه أنا عارف إنه إحنا أحيانا بنضطر إن إحنا ندخل جامعة، صح ولا لا؟ بنضطر مصاريف كذا، عاوزين نسدد كذا، مش عارف إيه. لكن ما تخليش ده الأصل، خليش إن كل ما كذا فإحنا ندخل لا، ما تخليش ده الأصل. خلي الأصل في حياتك إنه أنت هتمشي باللي معاك، معاك فلوس تدخل ابنك حضانة ب70-80 ألف جنيه في السنة، دخله يا حبيبي، إيش مشكلة ما دام معاك. طب أنت مش معاك، بس للأسف قرايبها، للأسف ولاد أخت مراتي اللي هم ولاد خالتها، ولاد خالة البنت، كلهم في المدرسة دي، وأنا دخلتها المدرسة السعودية للغات. هيتحافوا علينا، مفيش طبعا سعودية ولا سعودية لغة إيه، هيتحافوا علينا وهتبقى مشكلة كبيرة، فهتبقى يبقى إيه يتكلف ويستلف ويعمل عشان بس الظروف المحيطة جبران هو يعمل حاجات معينة. أنت مع حد من مشايخنا فبقول أنت بكرة هتكبر يا أحمد يا عربي، أنت بكرة تكبر يا أحمد يا عربي، مش عارف هل ده صح ولا لا، يعني بكرة تكبر يا أحمد يا عربي ويجي ابنك ولا بنتك يقول لك يا بابا أنا عاوز آيفون زي أصحابي، تبقى عامل يعني يا شيخنا؟ قال لي مش هتملك إلا إن أنت طبعا لازم تجيبه له. قلت له ده من إمتى الكلام ده؟ ده هياخد العلقة تمام عشان بس قال كلمة آيفون، دي آيفون دي أصلا لفظ ما مخالف لل ويقدر اصلا هو قاعد يضحك وبتاع. قلت له بص يا شيخنا، يعني انا الصراحه انكر المساله دي جدا. الولد جه قال يا بابا انا كل اصحابي شايلين حاجه اسمها شيئا يدعى الايفون برو ماكس 14، لا على ايامه بقى يكون ايه 36 مثلا، يعني حاجه كده طبعا ايفون كذا. فبابا لازم تجيب لي بعد اذنك، لازم تعمل ايه؟ مضطر اشيل حاجه زي اصحابي. وفي حاجه قلت له في حاجه اسمها كده شفنا، قال لي بكره تكبر يا حبيبي وتعرف. وده كلام صراحه، حتى كنا قاعدين في قعده يعني فخالفه كل الحاضرين، قلنا ما ينفعش نجعل الدنيا هي الحاكمه علينا، بل بالعكس المفروض نكون احنا اللي مترفعين عن هذه الدنيا بما تلزمه لنا من مصاريف وانفاقات. يا باشا لا، انا لا، شوف الحديث لفينا ورجعنا لنفس النقطه، نقطه مهمه جدا. لا اشتري شيئا ايه ليس عندي ثمنه، انا معايا ثمن ده اجيب ده، ما معيش ثمن ده هيجي واحد تاني يقول لي طب انا عم هشتريها لك وانت سددها براحتك. لا شكرا. طب يا باشا ده انا صاحبك وحبيبك، نصيحه من اخوك والله العظيم اوعى، يعني ومن يسالني ومن يخبرني بالدنيا فاني لبست بها فابليت الثياب، جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكاسها شهدا وصابا، فلم ارى غير حكم الله حكما ولم ارى دون باب الله بابا، ومن يسأل عن الدنيا فإني لبست بها فأمليت الثياب. يعني أنا هذه الأمور أنا مجربها إما بنفسي أو ممن رأي. ولذلك النصيحة على فكرة النصيحة دي مش تعرف، النصيحة اللي أقولها لكم دي الرباني لا يفعل كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور الأربعة اللي أنا قلت لكم بخصوص المال، دي من أغلى النصائح اللي نصحناها من شيخ من مشايخنا، ربنا يبارك له ويحفظه ويطيل في عمره ويحسن عمله. إلا أن إخواننا بفعل نصيحة ذهبية من خالف في واحدة فيها مش هتعرف تتعبد، مش هتعرف تصلي، هتفضل واقف في الصلاة وانت عمال تفكر والله ما هتعرف تدعو بقلب مجتمع على الله سبحانه وتعالى، مش هتعرف تجمع شتات قلبك، مش هتذوق حلاوة الاستغناء عن الناس، حلاوة البعد والكف عما في يد الناس. عم كوسانتري اعملوا معي، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه، زمرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا الذي وضع فيه هذا النبت كله ما شاء الله اللهم بارك الله أكبر كله في تكيفات، وأنا عايش على المروحة يا عم أحمد الله غيرك لا يجد المأوى. لكن يقول لها خلاص تقلق إيش، إحنا إن شاء الله أكتهد نشتري 4 تكيفات بالنص. فيضع هذا المسكين على نفسه طوقا، يكون عاوز يجدد الشقة فيشتري حاجات الشقة بالقسط، يضع على نفسه طوقا. ففي حد هنا يا جماعة متزوج؟ في حد هنا متزوج؟ بس ماشي، أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم أموركم وأن يجعلكم من الموفقين آمين. لكن إن شاء الله النصيحة دي تنفعكم غدا لما تيجي كده إن شاء الله في البيت وسط ضغط الحياة وتعوز كده تعمل لقطة كما يفعل الناس. إحنا ليه ما إحنا كنا عند فلان الفلاني فلقينا عنده تكييف. مرة حد جي يزورني يعني قال لي يا دكتور أحمد كنا دخل يعني فتحنا شيئا من هذا الموضوع. قال لي دكتور أحمد شوف يا أخي أنا بنتعلم. قال لي دكتور أحمد أنا بحرص إني لما أجي أزور حد أنا وزوجتي وأولادي، هو طبعا في وسط ضخم جدا وعالي جدا جدا ساكن في القاهرة وبتاعه والدنيا حواليه، قال لي أنا بحرص جدا لما أجي أزور حد شبه وسطنا، ما اروحش لحد دنيته واسعه جدا وعاليه جدا، لان انا عارف ان انا وان كنت بكفي نفسي وبكف عيني عن ده زوجتي ممكن تتعلق، ممكن ولد من الاولاد يبقى. فانا بكفي نفسي ما بروحش ازور الا اللي كده نفسنا نيتنا وامورنا شبهنا. ولكن كتير جدا من اصحاب يتحايلوا ويقولوا لي تعال ويا عم كذا وهنعمل وهنسرح ونحبك ونتمنى زيارتك، معلش ناس والله بعدين ضغوط الحياه والمشغوليات وبتاع. انا يقول لي انا عارف انه ده ممكن يلفت قلبها ممكن ياخذ بلبها تنبهر فتنشأ في القلب حاجه مش مظبوطه. معانا يا اخوانا لازم نتربى عليها، احنا عايشين في عصر صعب وزمن سيء، زمن ليس كبقية الأزمان. الآن اجتمعت كل أسباب الرفاهية التي لم تكن موجودة عند أغنى أغنياء الملوك في من سبقون. مين الملك اللي كان قارون؟ شوف كان معاه فلوس قد إيه؟ كان عنده رفاهية بتاعتنا؟ كان بينوع التكييف وفي إيده الريموت ويحرك الريش بتاع التكييف والناس بره بتتسرق في الشارع وهو قاعد جوه في منتهى الراحه النفسيه وصنوف من الطعام والشراب وتدخل على ترى الدنيا في لحظه، ترى من الاقصى الى الادنى ومن الادنى الى الاقصى باطل زر، عاوز تشوف اقصى حته في الدنيا تشوف انت على مكانك او كده. مستحيل. هذا الزمن يحتاج دائما الى التذكير بالمعاني اللي بقولها، ومش بس بالمعاني العامه لا بالاسقاطات دي بالشكل ده. يعني بقى اقصد اقول لكم موقف صاحبي ده موقف عظيم موقف رهيب. ومين فينا بيخاف انه يروح عند حد بنفسه ممكن يكون اعلى منه والدنيا عنده كده عشان يا عم حافظ على قلبك؟ مش حرام ولا نقدر نقول كده، بس خليك عارف ان ده القصد. ما تختلطش بحد اعلى منك، ما تختلطش بحد بيقعد يقول والله انا يعني لسه جاي كسب 25,000 جنيه والله يعني الولد بس كان طلبها مني كده فكده، يقول لك والله ده انا بقبض يعني كذا والله لسه مدخل الحاويه اول امبارح فدوبك كسبت منها 400,000 جنيه الحمد لله وان شاء الله دخلني ثلاثه. خليك قاعد مش قادر هتموت حويات ودنيا. فتاني شباب المشكلة بتاعت أكثر الشباب اليومين دول بتاعت إيه؟ ده استعجال الثراء، استعجال الغنى، عاوز بقى يلا بقى هنقب بقى على وش الدنيا بقى والدنيا تلعب والعربية بقى تمام تقف قدام البيت وال وعيال وعيال عيال شعرهم كده متسرح وعيال شكلهم نظيف كده ولاد ناس ولاد لا يا جماعة ده غلط والله العظيم ده غلط. اوعوا تفتنوا بفتن السوشيال ميديا بفتن هذا العصر بداء هذا الزمان. ده مد الأعين ده النظر إلى ما في أيدي الناس. قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قل من انت مستغني وكافف نفسك وقصر نظرك عما في يد الناس وعما يمتلكه الناس. انت اغنى الناس والله انت اغنى الناس ولست يعني اذا عرضت لي في زماني حاجة وأغلق في وجهي دونها المطالب رفعت يدي نحو الإله طلبتها فما دون باب الله ترجى المطالب. ترجو من مين غير الله سبحانه وتعالى؟ الشافعي يقول الذي في آخرها فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. مش حافظين؟ مش حد بيسعد؟ ده بيت جميل قوي اكتبوه حسام للأسف طار إن شاء الله لعله يرجع بعد قليل. فصرت غنيا بلا درهم قبلها فلا ذا يراني حبيبي سكر من تحت الفوطه دي فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. انتوا فهمتوا المعنى اكيد يعني هو فوق البيت تقريبا او كده. فصرت فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. لما استغنى عما في ايدي الناس صار ملكا عليهم صار يمر عليهم وليس محتاجا لاحد فيه ولا ينظر لما في يد احد فيه فاستغنى عنه وصار هو فوقه لم يحتج اليه. فانك ما احتجت الى الناس صرت اسيرا لهم. ما تحتجت إلى الناس صرت دونهم وما دمت غنيا عنهم فأنت ملك عليه. هو ده معنى كلام الشافعي. فلا ذا يراني على بابي ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فأوعوا يا جماعة أوعوا أوعوا تنصرف قلوبكم لهذه الدنيا. والله العظيم شوفوا الدرس اللي فات تكلمنا عن الباقي والفاني من منظور أنك لازم تبقى ذكي لازم تتعلق بما يبقى وتذر ما يفنى. لا المرة دي لازم تعلم أن الدنيا عدوة لك من أكبر أعدائك. إني بنيت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. إني بنيت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. إبليس يسعى في طريق مهالك والنفس تأمرني بكل بلائي وزخارف الدنيا تقول أما ترى حسني وفخر ملابسي وبهائي. اللهم المستعان. الله يجعلنا من الصالحين واصرف عنا شرور الدنيا آمين. فإياك إياك أن تنصرف لهذه الدنيا وتعامل معها تعامل العاقل. كيف تعامل العاقل؟ أرجو فيها رحمة الله وأرجو فيها المال الصالح وأرجو فيها الرزق الواسع من غير طغيان ولا زيغ ولا ضلال ولا كذا. أرجو فيها ذلك من غير أن تزيغ أو تضل. فنعم المال قال رسول الله نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان سفيان الثوري يقول يا حبذا المال يا حبذا المال أرضي به ربي وأصون به عرضي. يا حبذا المال أصون به عرضي وأرضي به ربي. المال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الأصل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى. هذا من باب الاستدراك، من باب أن هذا لا ينبغي أن تدرى ما يبلغك الآخرة. لن تستطيع أن تبلغ الآخرة إلا بمال تستعين به على أمور الدنيا، إلا بمال تكفى به سؤال الناس، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سؤالك، هكذا. لكن خلاف ده لا، المؤمن فيها عاقل جدا إذا ربينا الناس. ولذلك أنا تكلمت كل الدرس عن ترك الدنيا والزهد فيها وصرف النظر عما في أعين الناس وكف النفس عن كل ذوق يطوق الإنسان عن السعي لله عز وجل والإقدام للدار الآخرة. وفي آخر الدرس لا بد أن أنوه على هذا، لأن المؤمن في مثل هذه التعاملات عاقل جدا، لا ينصرف لباب ولا يترك باب، فتجد ممكن الأخ يبقى تمام جدا لكنه في الآخر يتكفف الناس، لو احتاجوا بقى يحتاجوا الأخ في أي عمل دعوة يقول لهم يا باشا هتديني كام بعد إذنك، لأن ما بتحركش إلا لما الفلوس تتحول لحساب البنك. ده موجود. طب احنا عاوزين حضرتك في رقية شرعية. لا والله أصل الرقية دلوقتي غلي للأسف، الأسعار غليت، ويا الرقية كمان غليت، الرقية بقت ب 750 جنيه. دي رقية المتوسطة. لا لكن الرقية الخاصة اللي هي بقى بنزود فيها بقى وقلب خاشع وبتاع حوالي بعد ذلك على حساب 200 جنيه اكسترا فيز، اكسترا فيز مصاريف اضافيه. لا هو ده مش ده بيوقع على فكره يعني، لكن يا اخوانا اوعى خد من الدنيا لكن خد ما يكفيك، لا تطمح الى اوعى والله العظيم اوعى. كم من اخوه اوقعوا انفسهم في مآزق وازمات بسبب حلمهم للثراء السريع للغنى، عايزين فلوس بقى، عايزين كده ايه، وخصوصا الشباب والرجال او المراه كده كده عارفه انها تتزوج خلاص هتدفع من قبل رجل الموضوع، اللهم الا في امن من الاسترونج اندبندنت وومن هؤلاء ليس لنا اي علاقه بهم وليس لهم وليس لهن محل في كلامنا هذا، ولكن كلامنا لي يعني امراه الى امراه يعني خلاص هي تزوجت انسانا ويعني وكان قواما وانفق عليها وكفاها فقط يعني ايه. لكن مساله المال دي مهمه جدا ان احنا نسمع عنها عشان ربنا عز وجل اسماه زينه الدنيا، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. هو المال، مساله المال دي مساله خطيره، مسألة إن الدنيا تفتح لك أبوابها تقول لك تعالى، دي مصيبة سود. وإن شاء الله بإذن الله يعني ممكن إيه نرفع لكم منشور عن كيفية التعامل مع فتنة الغنى. جميل جميل، منشورا طيبا وجميلا إن شاء الله ممكن إيه نرفعه، اقرأوه هام كيفية التعامل مع فتنة الغنى، لأن الغنى فتنة، فالفقر فتنة، وفتنة الغنى أشد وأصعب من فتنة الفقر، وربما يمنع. خد بالك من الأخيرة دي ونختم بيه، نختم بيه، ربما يمنع الله عز وجل عن الإنسان المال لأن قلبه لم يتهيأ له بعد، ربما يمنع الله عز وجل عن العبد المال لأن قلبه لم يتهيأ له بعد. يعني إيه لم يتهيأ له بعد؟ لو جالك الوقت هتروح في ده، يجي لك الوقت ما قلبك يكون خلاص مش عاوز حاجة، يا رب أنا لا أريد إلا رضاك ترضى عني يا رب، وكل هذه الدنيا لا تساوي عندي شيئا. صهيب يقولوا له لا انت فاكر انت هتخرج تروح لمحمد عليه الصلاه والسلام واصحابه وانت من اغنى تجار قريش، من اغنى تجار مكه، عايزين تخرج كده؟ يقولوا عاوزين يعني، يقولوا سيب لنا فلوسك كلها. يعني ايه سيب لنا فلوسك كلها؟ يعني انا اقعد اتاجر بالفلوس عشرات السنين وابقى من اغنى تجار مكه، يعني كانك كده من اغنى تجار مصر وملايين عشرات الملايين، ويقولوا لك سيب الفلوس دي عشان تنجو بدينك تسيبها؟ ايوه سيبها، عاوزينها خدوا. فيروح للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول له رابح البيع أبا يحيى، رابح البيع أبا يحيى. أيوة هي دي، هي دي، ولا تفرق. ودول كلها راحت كلها عادي، ربنا يعوض ويرزق. جت كلها ربنا عز وجل يبارك ونستعين بها في الإنفاق سبيله. أظن الله أعلم، والله أعلم، إحنا محتاجين نسمع الدرس مرة كمان، محتاجين نسمع مرة كمان، مرتين ثلاثة كمان، عشان إيه؟ عشان نفوق شوية من أمراض هذا الزمان، من التطلع ومد العين وإطلاق البصر في نعم الناس وفي زخارف الدنيا وفي فتن الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. خمس دقائق.